السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية من المادة المطورة. اليوم موعدنا مع الدرس الأول من الوحدة الأولى، وعنوان درسنا سورة آل عمران الآيات الكريمة 102 إلى 105. يقع درسنا في صفحة 6. نتوقع من الطلبة الكرام تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب، تفسير الآيات الكريمة تفسيرا إجماليا، حفظ الآيات الكريمة غيبا، الحرص على الوحدة ونبذ الفرقة. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قام بمجموعة من الأعمال أول ما وصل إلى المدينة. من هذه الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة أنه بنى المسجد النبوي الشريف، ثم عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أيضا كتب وثيقة المدينة المنورة عشان ينظم شؤون المجتمع، لأنه في مسلم وغير مسلم، في يهود، في مشركين، في ناس مهاجرين، في ناس من أهل المدينة نفسها. فحتى ينظم العلاقة بين هذه المكونات المختلفة كتب الوثيقة، والوثيقة مثل الدستور. أيضا أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم سوق للمدينة، سوق خاص للمسلمين، لأن السوق اللي كان في المدينة المنورة كان تحت سيطرة اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الاقتصاد كثير مهم في بناء المجتمع، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاطع اليهود وأن يخلص المجتمع الإسلامي من سيطرة اليهود على الاقتصاد، لأن اليهود كانوا يتعاملوا في داخل السوق تبعهم بالربا، بالغش، بالاحتكار، بالخداع، بغير ذلك من المعاملات التي تتعارض مع الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ مجتمع قوي متماسك، فقام بهذه الإجراءات. إذن الإجراءات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مجتمع قوي متماسك في المدينة هي: أولا بنى المسجد النبوي الشريف، ثانيا آخى بين المسلمين مهاجرين وأنصار، ثالثا وضع وثيقة للمدينة المنورة، رابعا أنشأ السوق. أناقش أثر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في بناء المجتمع الإسلامي وتماسكه في المدينة. هذا السؤال مطلوب منا معرفته، لأنه إجابته موجودة في الفقرة في التعلم القبلي. الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم: بناء المسجد، لأنه المسجد كثير مهم في العلاقات بين الناس، في اجتماع المسلمين، تعلم الصلاة، المسجد كان مدرسة، كان كل شيء. المؤاخاة، لأن المؤاخاة يعني أزالة الفوارق بين أبناء المجتمع. إنشاء السوق، لأن النبي أدرك أهمية الاقتصاد ودور الاقتصاد في بناء المجتمع وتخليص المجتمع من سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية. أيضا وضع وثيقة المدينة عشان ينظم شؤون المجتمع. هذه الإجراءات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنتجت مجتمع قوي متماسك يمتلك أسباب القوة الإيمانية والاجتماعية والاقتصادية. نستمع لقراءة الآيات وتلاوة الآيات الكريمة، ثم بعد ذلك ننظر إلى تفاصيل الموضوعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أعزائي الطلبة، نلاحظ أن هذه الآيات الكريمة بدأت بيا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على أن السورة سورة مدنية لأنه خطاب لأهل الإيمان. هذه الآيات الكريمة فيها مجموعة من المفردات التي تحتاج إلى توضيح. اعتصموا، الاعتصام هو التمسك الشديد. حبل الله، المقصود بحبل الله بدين الله. ألف يعني جمع، وجعلهم متآلفين يعني مجتمعين يد واحدة. كنتم على شفا، الشفا هي حافة الشيء وطرف الشيء. البينات هي البراهين والدلائل الواضحة. هذه أهم المفردات اللي بحاجة إلى توضيح، وبقية المفردات نتعلمها أثناء الشرح إن شاء الله. أعزائي الطلبة، سورة آل عمران سورة مدنية نزلت بعد الهجرة النبوية الشريفة في العهد المدني. عدد آيات سورة آل عمران 200 آية، ولها أسماء. من هذه الأسماء تسمى الزهراء يعني المضيئة. هذا الاسم جاء في الحديث النبوي الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. أعزائي الطلبة، القرآن الكريم بدعو المسلمين إلى التمسك بالعوامل التي تجعل لهم مكانة وتمكنهم من امتلاك القوة اللي بتخليهم أمة قوية، أمة متماسكة، أمة تستطيع أن تبني أوطانها وأن تدافع عن الأوطان وأن تحمي هذه الأوطان من كيد المعتدين. عوامل القوة التي ذكرت في الآيات الكريمة هي التقوى، التمسك بالإسلام والوحدة الإسلامية، الدعوة إلى الخير اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا أن نعتبر من مصير الأمم السابقة. أعزائي الطلبة، الموضوع الأول الذي جاء في الآيات تقوى الله تعالى. الآيات الكريمة تدعونا وتدعو جميع المسلمين إلى تقوى الله حق تقاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. شو دلت الآية؟ وجهت الآية المسلمين إلى تقوى الله حق التقوى. طيب، ما المقصود بتقوى الله حق التقوى؟ يعني بالقدر الذي يجب أن يتقى به تعالى، يعني كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف تكون التقوى حق التقوى؟ كيف يتقي الإنسان المسلم الله سبحانه وتعالى بحق التقوى؟ أن يلتزم بالأوامر، أن يجتنب النواهي في الأقوال والأفعال والمعاملات. أيضا الآيات الكريمة تدعونا إلى أن يكون هذا الالتزام هو الحالة الدائمة. أي التزام؟ أن نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى. يجب أن يكون هذا الحال هو الحال الدائمة للمسلم. قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ظلك متقي لله سبحانه وتعالى إلى آخر لحظة من حياتك. وبالتالي شو الفائدة من هذا التوجيه؟ هذا التوجيه يدفع الإنسان المسلم إلى أن يتمثل السلوك القويم بصورة دائمة، دائما أخلاق سليمة، أخلاق وأفعال قويمة، أن يلتزم بمبادئ الدين وأحكام الدين حتى آخر لحظة من حياته يظل ملتزم بمبادئ الدين وأحكام الدين. أبدي رأيي في القضية الآتية: يؤجل بعض الشباب أداء الفرائض والواجبات الدينية لاعتقادهم أن العمر طويل. شو سبب ذلك؟ هذا بسبب طول الأمل، إنه الإنسان عنده أمل يظل عايش، وإنه يعيش 60 سنة ويعيش 100 سنة ويعيش 90 سنة ويعيش 80 سنة. طبعا الأعمار بيد الله، ما حدا بيعرف كم رح يعيش. ثانيا من أسبابه الغفلة عن اليوم الآخر، بضل الإنسان يغفل ويتناسى اليوم الآخر. أيضا ضعف الإيمان سبب من أسباب هذا الأمر، الصحبة السيئة أو صحبة غير الصالحين. وبالتالي العلاج أنه على الشباب أن يسارعوا في التوبة دون تسويف ودون تأجيل. ما يضل الواحد يأجل، سوف أتوب غدا، سوف أتوب بعد يوم، سوف أتوب كذا، لأن الإنسان ما بيعرف متى بيجي موعد أجله. هذا السؤال أو هذا النشاط طبعا هو للفهم ولتعميق الفهم، وليس مطلوب لأنه إجابته من خارج الكتاب. الموضوع الثاني الذي جاء في الآية الكريمة التمسك بالإسلام. التمسك بالإسلام أعزائي الطلبة هو أساس وحدة الأمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما على ماذا تدل هذه الآية؟ هذه الآية تحث المسلمين على التمسك بالإسلام، لأن التمسك بالإسلام أساس وحدة الأمة. طيب، لماذا جاء التعبير في الآية بلفظ واعتصموا؟ لماذا لم يأتي بكلمة أخرى؟ لماذا تحديدا واعتصموا؟ جاء التعبير بهذه الكلمة إشارة إلى أن التمسك بالإسلام هو عصمة للأمة وحماية لها من الأخطار. يعني المطلوب من الإنسان المسلم ليس فقط أن يمسك بالإسلام، وليس فقط أن يعتنق الإسلام، وإنما أن يعتصم بالإسلام. يعني زي ما إحنا بنحكي باللغة العامية، مسك بإيديه وبرجليه، مسك بإيديه وسنانه، يعني كناية عن شدة التعلق بالدين. طيب، لفظ جميعا، لماذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا؟ لفظ جميعا جاء للدلالة على أنه مسؤولية التمسك بالإسلام هي مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة، يجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يتمسك بالإسلام. أيضا أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن ينبذوا أسباب الخلاف وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف، وأمر المسلمين بالمحافظة على الوحدة، وحدة الأمة. كيف تكون المحافظة على وحدة الأمة؟ أو كيف يجب علينا أن نحافظ على وحدة الأمة؟ عن طريق التمسك بالإسلام والبعد عن أسباب الفرقة والخلاف. طيب، سؤال آخر، أمر الله تعالى المسلمين بنبذ أسباب الفرقة والخلاف والمحافظة على الوحدة، كيف كان هذا الأمر؟ أو كيف جاء هذا الأمر في الآيات الكريمة؟ جاء هذا الأمر في الآيات الكريمة بأن الله تعالى ذكر المسلمين بنعمة الإيمان بعد أن كانوا كفارا. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن ذكرهم بنعمة الإيمان بعد أن كانوا كفارا، وذكرهم بنعمة الأخوة واجتماع القلوب بعدما كانوا أعداء يقتتلون لأسباب واهية. كان سابقا أنه قبل مجيء الإسلام إلى المدينة المنورة كان مجتمع المدينة مجتمع متناحر، في عندنا قبيلة الأوس وعندنا قبيلة الخزرج وقبائل أخرى، وفي عندنا قبائل يهودية، وكانوا اليهود مشغلين القبائل العربية في بعض، واليهود ببيعوا السلاح لهذه القبيلة ولهذه القبيلة، ويحرضون القبائل العربية على بعض، وبيغتنموا اليهود الفرصة في أنهم يزدادون ثراء من خلال بيع الأسلحة، وأيضا يسيطرون على الوضع الاقتصادي في المدينة المنورة. فلما جاء الإسلام أصبح المسلمون بهذا الدين إخوة، وأصبحوا بالأخوة الإسلامية متحابين، وأصبحت العلاقة بينهم مبنية على أساس الإيمان. فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيمان بعد أن كانوا كفارا، وبنعمة الأخوة واجتماع القلوب بعد أن كانوا متناحرين يقتتلون لأسباب واهية. هذا الكلام جاء في قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي نعمة الله؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن الله ذكرهم بنعمتين. النعمة الأولى: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واضحة الأخوة الإسلامية. النعمة الثانية: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنت كفار تعبدون الأصنام، ولو استمريتم على عبادة الأصنام ستدخلون النار، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذكم من النار. إذن لو جاءني سؤال: على ماذا يدل قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ بنقول الله سبحانه وتعالى بيذكر المؤمنين بنعمة الأخوة واجتماع القلوب بعد أن كانوا أعداء يقتتلون لأسباب واهية. لو جاءني سؤال آخر: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ما دلالة هذه الآية؟ الله عز وجل بذكر المؤمنين بنعمة الإيمان بعد أن كانوا كفارا. وهذا الكلام كله فيه حث للمسلمين ودعوة للمسلمين أن يستذكروا نعم الله سبحانه وتعالى دائما، لأن نعم الله سبحانه وتعالى هي سبب النجاة من الهلاك، خاصة نعمة الإيمان ونعمة الأخوة. لأنه لو ما في إيمان كان راح يدخل النار، لأنهم راح يستمروا عبادة الأصنام. لو ما في أخوة كان راح يقتلوا بعض لأسباب واهية. قضية للنقاش: أناقش زملائي وزميلاتي فيما يحدثه الاختلاف والفرقة من أثر في المجتمع. تفرق المسلمين يؤدي إلى الفشل، الضعف في جميع نواحي الحياة، وهذا اللي احنا شايفينه للأسف في هذه الأيام. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا تفرق المسلمين يؤدي إلى طمع الآخرين فيهم واعتداء الآخرين عليهم والاستيلاء على مقدراتهم، وهذا السبب لمحق البركة والخير من المجتمع. أيضا تفرق المسلمين يؤدي إلى انشغال الأمة عن مهمتها العظيمة التي أوجدها الله عز وجل من أجلها، وهي دعوة الناس إلى الإسلام ونشر هذا الدين في العالم. أيضا تفرق المسلمين يؤدي إلى الانشغال عن التطور والازدهار العلمي والتقدم العمراني والاقتصادي وغير ذلك. إذن التفرق يؤدي إلى الفشل وإلى الضعف في جميع مجالات الحياة. طبعا هذا النشاط إجابته خارجية، بالتالي مطلوب أن نفهمه فهما. الموضوع الثالث الذي جاء في الآيات الكريمة: الدعوة إلى الخير. الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يدعوا إلى الإسلام وأن يدعوا إلى الخير وأن يحثوا الناس على القيام بفضائل الأعمال وأن يرشدوا الناس إلى فعل المعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو كل ما أمر به الشرع واستحسنه وحقق للناس المصلحة والسعادة. كل شيء أمر به الشرع واستحسنه وهذا الشيء يحقق للناس المصلحة والسعادة فهو معروف. وأيضا الإسلام دعانا إلى أن نترك المنكر. ما هو المنكر؟ المنكر هو كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه من أفعال وأقوال تلحق الضرر والمفسدة بالناس. إذن كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه من الأفعال والأقوال التي تلحق الضرر بالناس يسمى منكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية فيها صيغة أمر: ولتكن منكم أمة. إذن يجب القيام بهذا الأمر، يجب القيام بهذا الموضوع. إيش هو الموضوع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب من الذي يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الذي يقوم بهذه المهمة طائفة أو جماعة المؤمنين. والخطاب هنا في هذه الآية موجه إلى طائفة من المؤمنين للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الطائفة من المؤمنين يجب أن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم للقيام بهذه المهمة. ما هذه الشروط؟ العلم. أولا العلم، لازم يكون الإنسان عنده علم، بيعرف شو بيحكي. واحد جاي يؤمر الناس بالصلاة وهو بيعرف شو أركان الصلاة أو شو سنن الصلاة أو شو هيئات الصلاة أو شو حكم الصلاة، ما بصير. إذن أولا العلم. ثانيا أن يمتلك الأسلوب اللطيف الذي يبشر الناس ولا ينفر الناس والذي يؤدي إلى إصلاح المجتمع. ثالثا المهارة في إيصال الرسالة على نحو يعكس صورة الإسلام المشرقة. إذن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم بها من يمتلك هذه الصفات الثلاث أو هذه الشروط الثلاث. أعزائي الطلبة، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف فيه دلالة أيضا على أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الناس جميعا. وبالتالي قيام الأمة بواجباتها مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. لذلك جاءت خاتمة الآية الكريمة: وأولئك هم المفلحون. إذن لماذا ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون؟ للدلالة على أن قيام الأمة بواجباتها مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. طيب إذن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش هو؟ واجب ولا فرض كفاية؟ إن قلنا واجب فهو صح، وإن قلنا فرض كفاية فهو أيضا صحيح. الموضوع الرابع الذي جاء في الآية الكريمة الاعتبار من الأمم السابقة. تدعون الآيات الكريمة إلى أن نعتبر من أخطاء الأمم السابقة التي وقعت فيها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما هي الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة؟ تفرقوا واختلفوا. التفرق والاختلاف. طيب من هم الأمم السابقة؟ مثل أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، لم يلتزموا بدين الله عز وجل، تنازعوا، اختلفوا بعد ما جاءتهم البراهين والدلائل الواضحة، وبعد ما جاءتهم الكتب الإلهية وجاءهم الأنبياء وجاءهم الرسل، وصاروا بعد ذلك فرق متناحرة يقتلون بعضهم البعض ويحاربون بعضهم البعض. فهذا الأمر أدى إلى ضعفهم في الدنيا، وسيستحقون بسببه العذاب في الآخرة. لذلك قال الله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. متى يكون هذا العذاب العظيم؟ في الآخرة. في الإثراء والتوسع معطينا سبب نزول الآيات الكريمة. سبب نزول الآيات الكريمة إنه بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة واستتب الأمن في المدينة المنورة واستقرت حياة الناس في المدينة، مر يهودي اسمه شاس ابن قيس. هذا اليهودي مر وهو ماشي فشاف مجموعة من الصحابة الكرام من قبيلة الأوس ومن قبيلة الخزرج مجتمعين مع بعضهم في مجلس واحد. قبل الإسلام كانوا اسمهم أوس وخزرج وكانوا متناحرين، بعد الإسلام صاروا أنصار وصاروا إيد واحدة وبينهم أخوة. هذا اليهودي مر عليهم وشافهم مجتمعين في مجلس واحد، فما أعجبوا هذا الموضوع ولم يرضى بأن يراهم مؤتلفين متحابين، ولم يرضى بأنه العلاقة بينهم علاقة أخوة بعد ما كان الوضع بينهم في الجاهلية علاقة تقاطع وتدابر وتقاتل. فهذا اليهودي أمر رجلا يهوديا آخر أن يذهب وأن يجلس بينهم وأن يذكرهم بحروبهم السابقة. فراح هذا اليهودي جلس مع واحد من الأوس، وكلمة من هون وكلمة من هون وكذا، وصار يذكره: بتتذكر يوم بعاث؟ ويوم بعاث هي معركة حدثت بين الأوس والخزرج، وشو صار في معركة بعاث، وكيف إنكم عملتوا كذا، وكيف إنهم الخزرج عملوا فيكم كذا. وصار يذكره بالماضي. وراح هذا اليهودي بعدين جلس مع واحد من الخزرج وصار يذكره أيضا بيوم بعاث وبما كان في الماضي، ويحاول إنه يعني يثير الفتنة ما بين الصحابيين. فبالتالي كل واحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء تنازع مع الآخر، قال: إحنا انتصرنا، لا إحنا فزنا، لا إحنا عملنا فيكم، إحنا سوينا، إحنا كذا. فاختلفوا وكل واحد فيهم حمل السلاح وبده يضرب الآخر. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى جاء إليهم هو ومجموعة من الصحابة، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بدكم ترجعوا تفعلوا أفعال الجاهلية وأنا ما زلت موجودا بينكم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الفعل، وذكرهم بنعمة الإسلام وبأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الدين وأصبحوا بذلك إخوة، وأنقذهم الله سبحانه وتعالى من أفعال الكفر إلى غير ذلك. فكانت هذه القصة سبب نزول هذه الآيات الكريمة. فلما الصحابة الأجلاء سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن الموضوع هو فتنة من هذا اليهودي، فألقوا السلاح وندموا على هذا الفعل الذي فعلوه، وعانقوا بعضهم وانصرفوا سامعين مطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب النزول. مهم أن نعرف القصة نفهمها، مهم أن نعرف الأسماء، شاس بن قيس مثلا والأوس والخزرج. أيضا ممكن يجينا سؤال، ممكن يجينا الحديث ويحكي لنا ما سبب مجيء هذا الحديث أو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فبدنا نكون عارفين أنه بسبب الفتنة التي أراد أن يحدثها اليهودي بين المسلمين. تأمل القصة السابقة ثم استنتج منها الأسلوب الذي استخدم في التفريق بين أبناء المجتمع، نشر التعصب القبلي، محاولة تفريق أبناء المجتمع بنشر العصبيات والعنصريات بينهم. في فقرة أربط مع التربية الإعلامية بيحكي لنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكيف أنه بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بيقوموا ببث الفرقة بين الناس وببث الفتن بين الناس وبيحاولوا يحرشوا بين الناس في التعليقات ويحرضوا الناس على بعضهم البعض في التعليقات ويقوموا ببث محتوى يتنافى مع قيم المجتمع وأخلاق المجتمع اللي هو بينشر العصبيات والقبليات والعنصريات ويقوموا أيضا بنشر الإشاعات بين الناس. ما الواجب أو ما واجبنا تجاه مثل هذه التصرفات؟ يجب علينا أن نحذر من هذه المواقع وأن نديم النظر فيما تنشره هذه المواقع من معلومات وأن نتأكد ونمعن النظر في هذه المعلومات التي يتم نشرها على هذه المواقع، نتأكد منها وأيضا أن نعرف أهداف النشر والأثار المترتبة عليه، لأن هؤلاء يقومون بنشر هذه الأفكار ونشر هذه الأمور لإحداث الفتنة بين الناس، ولذلك يجب علينا أن نتثبت من صحة هذه المعلومات ومن مصدر هذه المعلومات ودقتها. أعزائي الطلبة، في الختام يجب علينا أن نحرص على الوحدة وأن ننبذ الفرقة، أن نحرص على تقوى الله تعالى في جميع أمور حياتنا، أن نقوم بواجباتنا وخاصة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا القيم المستفادة مش مطلوبة منا في الاختبار، لكن هي النتيجة اللي احنا لازم نحصلها، النتيجة الوجدانية التي يجب أن نحصلها من هذا الدرس. نأتي إلى أسئلة الدرس. أذكر ثلاثة أعمال قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة. أولا قام ببناء المسجد النبوي الشريف. اثنين آخى بين المهاجرين والأنصار. ثلاث أنشأ سوق المدينة. أربعة وضع وثيقة المدينة المنورة. السؤال الثاني، أقترح عنوانا مناسبا لموضوع الآيات الكريمة، ممكن نقول عوامل القوة. السؤال الثالث، أبين المقصود بكل مما يأتي. المعروف، كل ما أمر به الشرع واستحسنه وحقق للناس المصلحة والسعادة. المنكر، كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه من أفعال وأقوال تلحق الضرر والمفسدة بالناس. أوضح دلالة ورود كل تركيب مما يأتي في الآيات الكريمة من سورة الأعراف. حق تقاته، يعني بالقدر الذي يجب أن يتقى به الله تعالى عن طريق التزام الأوامر واجتناب النواهي في الأفعال والأقوال والمعاملات. اعتصموا بحبل الله جميعا، لفظ واعتصموا إشارة على أن التمسك بالدين عصمة للأمة وحماية لها من الأخطار. لفظ جميعا للدلالة على أن ذلك مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة في وجوب التمسك بالإسلام. استدل بالآية الكريمة من سورة آل عمران على كل مما يأتي. توجيه المسلم إلى المحافظة على دينه والحرص على الالتزام بمبادئه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ثانيا، نهي المسلمين عن سلوك طريق الأمم الأخرى التي تنازعت وتفرقت. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. السؤال السادس، استنتج عامل القوة، قوة الأمة المذكور في الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عامل القوة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني دعوة الناس إلى الخير وأمرهم بكل ما يأمر به الشرع ويحقق لهم السعادة، ونهي الناس عن كل ما نهى عنه الشرع واستقبحه من أفعال وأقوال تلحق بالناس الضرر والمفسدة. وعلل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع وثيقة المدينة المنورة بعدما هاجر إليها لتنظيم شؤون المجتمع. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنشاء سوق المدينة إدراكا منه صلى الله عليه وسلم بأهمية الاقتصاد في بناء المجتمع وتخليص المجتمع الإسلامي من سيطرة اليهود على الاقتصاد القائم على تعاملهم بالربا. السؤال الثامن، أذكر ثلاثة من الشروط الواجب توافرها في من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم، الأسلوب اللطيف الذي يبشر الناس ولا ينفرهم ويؤدي إلى صلاح المجتمع. جيم، المهارة في إيصال الرسالة على نحو يعكس صورة الإسلام المشرقة. السؤال التاسع، أوضح الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. المعنى الذي يدل عليه لفظ فألف في قوله تعالى: فألف بين قلوبكم، هو جمع. من أسماء سورة آل عمران الزهراء. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. لا تنسوا أعزائي الطلبة تقديم الاختبار الذي